بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وحن كده حجرني في سورة الكهف قصدي، وحن كهد ليني أصحاب الكهف أيان كده حجرني وليهم كهد ليني برتجي لنو جدا بيي. وحن صامرني عايدي وجودا بيسي مركي الله سبحانه وتعالى وصو صاري أصحاب الكهف وحن صو عرقني الله صوك وصو صاري إنه نوع ديي وضدكو إلي أقاذان قيامه إنه حقي هاي هاي لدد دور بقوله سنجي في أي إلهي سنو ليي كبعد ضدكي وقت جاي جوغي وقوة دودي ومرمي دودي سيدا تفاصيل تقار كميدة عن كسو يعني كسو شاقني إنا يكون دودين ويرهدين يعني عن دشو ذا عن قودنو أو عن حرنو دبولنو إي عن مسجد كبغنو يوحي لميدة مركب مساجد إي قبور تواتانو كسو هذلني قبري يا مسجد هاد مكل ما والله كلا قادة ورادوش وشيبني قبري يا مركي وحن صوت المامن إنا اللبسين حتى قبورتا شرعا إنا يتهوى دوبتهين قبري إنا اللبسين. نبي عليه الصلاة والسلام مركي وعلي بن أبي طالب وديرينا وأوير السلام تاجن إيا معرستي قبري مشرف هداد أرسته كتين إلا إن هذول كلاس تمويه. وهي هاي الوقت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تتكن الدين كأو بري أو يعني عقيدة أي فافتي ثم أو دولة أها النبي عليه الصلاة والسلام مالك وحال الغضاء هذا وحان وايده يتأركي إني قبورتي أرميه إذا صوماري كالسعودي قبور بالقضي وثيلة لها أرمتها وحيوبا هانتها ولا ليالهرت قبرها أصلا ودوكتهين هي مسجد سمسو دوادان كي هرهيو ايا ماركتي يعني الباقييني كدنب ايا ماركتي للدمينية هذو قبري هينا قبري قاس يعني قبري هدو هرهيي ما المقبرة مسجد اللي قبل ساهي معها اللهم هذه مقبرة صدن لبشيو ماشا اللي قبل ساره مسجد والا قبل لان النبي قبل مسجد في مدينة وكدسه قبور ريه قبور مشركين تأيليه ذهيبوها وانا اللي فاقي ولا قد حيي مالك العيال له آسي ويا مركا قدك مركا وحال الرضاء وحوضا ملاحظة يركع مقصة النقضي وحيوبا عمتا يبدك إلا تعليميه ودينك إلهي اللي بره حيا لو حدعك ارتضى قبور تام بإنه قفك واسقو دين واركو مركا إن الله شرحه الله عبدهيه حيا لمركا قفك الله عبدهيه ودينها لقى قنعيه والله تعليميه تضبا با تعليم تقادم ايو الهي كتريا وحان اوغا هيانيا قصو هادا مثلا مسجد وحاجر ومقال هذا سومالي كتها اللي مركل الى هذا حيبتا مسجد وين ومسجد تقوى اللي الى هذا يكي كتو كذو وقرانا يا هدو ارك قبور بعد احد وقعوا اللي جرت ساسا الى مدعي كسو سعوت تضبا انا قواتنا قبور با قواتنا تذكي الهي وحبا الله براي دين كيبا الله شيقي ايضا عدنا انا خاص بيني اي والد كود بي اهيان قبورت انتين فقيني كسارين قبرها واي كبحي النالك ليكو آسر مركو حيو باهمتهي بدك ان مركو هوري لتعليمية وباهمتهي ثم قبورت اي مارت باسمه اي مركو لديل ياهي وحال لغي احترازي وذريعة الى الشرك وي حايا لقصن وقبرها اكفر يستو بري او بركة يستو او مساحظو وحيالة سداسو كليتبا لديديني والله اقولين لأن وذكت إيمان حتى قسائدك طرق صوفية أي تريان قار كميدة خاصة مسألة مثلا يعني حال هذا تجدد عينية الإرادة نيكي أخرية وقرني قبورته وحوية إن أكتو ذا لقد تضرعه مركو النبي الله محمد كهب لي عليه الصلاة والسلام يقبل بسحولية فلو كنت مطروحا بباب ضريحكم أغفر خدي باكيا لا تضرع بورناي فلو كنت مطروحا بباب ضريحكم قبر جينا إرد بيس هذه اللي يقول لها إرد قبر قولية من يقول طور هذا نقل لها وإذا عن لها يدوي بكا أغفر خدي باكيا لا تضرع أن مارس إلنا أن دبن كي يقود هذه أنا أخش عسنا تضرع كجيره وحيالها سوكالات أي دكت مسلمين تجارتين إيسا حال الرباء أرنتها ذري على كل جوجيه قبر جينا الله مسحا إنا أنا المارس الله بركي سنين إلا يدعي يقفك مسلم كأنت أسال الرماء ثم قبور تمرك للدنين يلفتي إذا هذه مضر أما مفسدك كوين إيمان يسو مفسدك كوين مرك إيمان يسو قبر كان كوهر دولة بمتهيد مرك ججبين يسو البربورين يسو وإن النفوذ جرائي أود يجرتاوي ثم وإن المفسدك كوين إنا كرتب مينين هذه مفسدك كوين يكرتب ميسو أوتي كدادان أيوه oo umad ay maaragtay laga yaabo maart aqoobadii tooxii xeerka qaadanayeen kaga sii fogaanayaan ayadan waxay leedahay al masalih wal mafasid in la qiimeeyay u baahan tahay ee ma aha caatifo kaliya arinta in iskaga wado xooga waa laga wanaagsan yahay weeyaan muslimiinta in la tacliiniyo ayaa loo baahan yahay diinkooda la baro ayaga insha Allah ta'ala dadka ay xalinaayeen sidii tusaale yarka oo haddii idin sii oo kale marka intaas yarta ayaan uga noqonay insha Allah ta'ala سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم حلقا آيدا الله وكذور رميا ذكي أهل الكتاب كأها وقت جوغي إنا يكدوا ذين أصحاب الكهف عدد كيسا يكدوا ذين يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام أي يكدوا ذين أي يكدحلوا ذين سو خلافه مركا الله صدح قول أيو نوحي كايونيا صدح قول بنوشي صدح ذا قول وان اركي دونا لبك مبنين وح غريناي خيسان لبا اركي بلوى الارتيمية حال قولنا الهي واؤسوغيا والاقا مصياويا صدح ذا قول وحوي وذكري الهي وشيب وطويري سيقولون وحي ارانيا كوي اهل الكتاب كاها ثلاثة هم اصحاب الكهف ثلاثة صدحوي عدد كون وصدح رابعهم مثل هذا أفرادنا كلبهم أي قوذيوي أي قفريي وقولوي كلب بعد وحي إليه ويقولون وحي أرميا خمسة هم أصحاب الكهف خمسة شنوي سادسهم مثل هذا اللحادنا كلبهم أي قوذيوي ولا بقولوي يعني سبحوي أي قفريي ما يوا شنوي ايغا لخييو لبدا قولو مركو هره نو شيغا الله لبدا قولو رديو الهي وحو يري رجما بالغيب ارنكا مركه اي لهايين يعني سداس بيراهدين رجما حال كونهم مراجمين كو غناي ايهين بالغيب وحمقا كو غناي ايهين هادلكاس بيراهدين ايغو وخ اينن هوبين شيغيو او اينن قول يعني يقين هي منا انا اوقينين ويان ويقولون وحي أرانيا سبعة هم أصحاب الكهف سبعة تضبوي وثامنهم متكودة في ديلاغنا كلبهم أي قوديوي وقولك سدحاد مكاسار لقاء مصي سيدي لبدي قوله هر لور ديو ليري رجما بالغيب لويري لما أرانيني ولقاء مصي شبه لغير سبعة وثامنهم وثامنهم كلبهم ايغوده ايا ماركتي ميدكا ماركتي مخو اها سديدات اه قل وحاكر النبي الله محمد ربي اني ربي جيغا ومعبودك ايغو الله ايا اعلمو اوغاشا بدن بعدتهم تردود اسغا اوغاشا بدن ويقانا ويان عددكود انتو يا الى خيبا يقان ما يعلمهم مؤغا اصحاب الكهف عددكود اي ما يعلم عددهم وي عدد كود ما أغاهي أصحاب الكهف عدد كود يتردود ما أغا إلا قليل إن يرموي أي إلا قليل من الناس إن يردتك كم إذا موي إذ كلا تقال الله ما أركويا ما رضي سيدا سهي فلا تماري هدود وهمر من نبي الله محمد فيهم في شأن أصحاب الكهف أصحاب الكهف بشأن قوذي أرن كوذا حكو دودي إلا مراء دود مويه ظاهرا أموقتو يقين ورطه مد يقين ورطه ورطه دودي مويه ووحن قوه وحيونا يأه يعني معركة وما فائدة يكد التمويه وحكى لها كدودي بان لي ولا تستفتي هالجواب ويدين فيهم في شأن أصحاب الكهف أصحاب الكهف أر الكوذة هي حال كوذة ويدين منهم أهل كتابك أحدا قفناها كويدين حي الإله إذا قوة الرمي كي إله أنت قوة الرمي قلت لني عدك لا يتوح لها سؤال هذا الكاتل لي النبي عليه الصلاة والسلام مرك أيضا صدح ذات قول أيو الله كشيدي ونقول أفراد لحين لماذا قوله هروا للرديي الله حكوت المام رجما بالغيب يعني رجما بالغيب حال إلى هذا والقول بالذن والحدث من غير يقيننا لإله وأما لا اسمه الثين وعن وحي يقين حيثين أي رجما بالغيب تلوجينا ولذلك ابن كثير مركو فسره وحوليه كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيبه وإن أصاب فبلا قصد هذا الكاس أرني قف هذا الكاس أرني رجما بالغيب حي لم يتعي قف مال أسنقرنين توري مال أسنقرنين بحكو توري مرك إنو أصيب إن كلمه مرك من أصيب يبني مال أسنقوني بحكو توري من أصيب حتى هذا أصيب بولي قصدكم أصيبين بغير قصد أيوكو أصيب قصد الآر أيوكو أصيب يويا مرك لبدا قول الله حكور دي رجما بالغيب مرك رجما بالغيب موقعها من الاعراب علماء مرنا وي حاله يا رجمنته وحاله لقد دغا سيدي حدا ان مرني اما مصدر لقد دغا او عاملك النسبيه او غان يحيو رجما بالغيب اللي يراه يرجمون رجما جنيد اي جنيان او بالغيب مقناشه او ظن يحلمدا قول ان يقين كل اثنين اي جنيان اللي يراهده معناها تكفى سرين هذا كان قول كسدحاد أوه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم علماء وحيليهين أسجى أي صحيحة قول كسجن وأسجى إني تضبيهين وأي رؤوس ديديه قول كصحيحة وأسجى محايالي وحيليهين لأنه لم يذكر بعده رجما بالغيب رجما بالغيب لقى مدركيني بل إلهي وكأمسي مرهب وكأمسي فدل على أنه صحيح إنه هذا يعني قولك سحبة أسلي أي أرمتها ستو سيسا أي أمارت ليه أيضا مركز دمو إلهي أويري قل ربي أعلم بعدتهم قل ربي أعلم بعدتهم هذا الكاس وحويان وحلو جيدا ما دام إلهي ترده لي أو شيئي او هذا الكلام ده بقى للردين وحوليه هي يعني علماء وحيليه وحال لقى جيدينيا ضاد عدد كاس او وح فائده او كجر هذا الترد او كان شهيدا اي ننجرين انا وقت قوضة كل ميان مركا ان الهي باقرانا يلي يراهده او اللي اسكت تفويضيه ايا الشيء احسن كاهي وناكسن ايا لقو معرفتي يعني لقو ارشادنا يا لقو توسينا يا وليان معنى محاوية وترك ما لا فائدة فيه بلنا وحنا فائدة لهين كتقيست هذا اللي قدته ايه اللي قدر ترسيني لليه ترد عن انتان وانتان ومحا هذا دينه نوغحرا عدد كودا محا الدنيا هو ترد عن اوغانه نوغحرا مننا ما جلته مالك وحال ليه فراها كقاضي اسكدائية الهي ذا عدد كودية كان اسكدائي بل وحضر اذا وجر الله معرض حلو ماذا مالك ماشان وحي اشاران مركي اللي يري ثلاثة ورابعهم لمدهنه وولغ مدرين رابعهم عليه وولغ مدر مركي ويقولون خمسة اللي يرينا سادسهم عليه وولغ مدر لكن مركي اللي يري سبعة مركي اللي يري وولغ الراعيو وثامنهم عليه وولغ صالغ مدر مركي محاو وولغ الله مدر وولغ الوزياء لي بحكر بنيا علماء معاني دورة بيشيغان لكن لو معنى أمبانكش وقاذنين إلا يراهدو ووضلفت روح وين فائدين سلام أركو ومزيدة للتأكيد علماء يرهدان يعني وحوي ذكرها وتركها سواء إن أتشكتو إن أذن شيئين واسكمد ووح فائده كيني سلام أركو إن معناها اللي يرهدو علماء ويكوفة سلام ويشهدان وحكالو يرهدان ووضا وحال يرهدان وهو الثمانية معناها اللبادو وهو الثمانية لرهدان وهو دي سديداد لأن عربتها وحي رهدان مرك الشيء كريم أيان يعني أي شيء إنه كم بالغ ودان وكحل دارادان أي دون أيان كرادة الضباب اللي رهدان يكون أكيسيا ومثلا وحي ليه يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مرك رهدان فالضبان مرك الجوغان أي مرك سديد رهدان أي أرميا وثمانية إلى هذا واو الراعيان عدد كاس إليهم واو قصاص الراعيان واو ثمانية إلى هذا مركي تضبط الجاران أي واو ذي وحي أبا هنيان إن أي مارك تتصيان لفظي وح استيناد تتصي هذا اللي بالله بيوك لك تتصي حيلين علماء القرآن كا ما يربى ذا مركا في رسو سلوب كاسو كالوو استعمالاي عدد بالاسيرنايا سيدة مركي لجاري انت كهر ريس واو القدر ماي مركي سيدة لجاري انبا واو ذا للرعيات ارمي مثلا ايضا الله اوليه هاي يعني ما رسي الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون على المنكر بالله ما قال سوتري تضبع لسني سو مجيب الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف تضبط مركز لشيني هيا لنوناهون انت كرا واول ومدر وناهون واول ومدر وناهون على المنكر تاسو كرا واللم بأسلوب استعمالهم وحلم إذا عيد في سورة التحريم كجلتو أو كلاسو عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يعني محيهد طيبات تضبط معها وأبكارا لي يجي سجادة مركز المري باوو الرعي لي وأبكارا لي يعني تي مركز ووو الرعي مركز وأسلوبي عرف استعماشي يووو الثمانية اللي يرهدو قرآن كنا هو استعمالي ويا وحكا وينو معنا وينو هادو كسي جرنا لما أركتها سنبالو جيداد أرنيا ويا الله مركز سلاسو أرنيا سيقولون وحي أرنيا ثلاثة سنتوا خبر كهم تديس قأن يهوي هم أهل يعني أصحاب الكهف يجي ثلاثة سدحوي رابعهم يذكروا ذا أفرادنا كلبهم أي وذيوي ويقولون وحي أرنيا وقول كلبا خمسة هم خمسة شوي سادسهم كوز اللحادنا كلبهم أي وذيوي رجما أي يرجمون رجما جند أي جنيا بالغيب مقناشة وحمقا ايسان اوغين اسكتور هذا اي اسكتور يانو بلا علم اه اي تور يانويا هذا الان وح علمي اوها يانجرين اي اسكتور يانويا مركاسا الله سوليها ويقولون وحي لهذا سبعة هم اصحاب الكهف سبعة تضبوي وثامنهم مدكو ذا سديدادنا كلبهم اي قولي ويا مركاسا لقاء مستيو رجما بالغيب على الراعيني ويا قل وحسر النبي الله محمد ربي أني ربي جيجا أي أعلموا أغان شبدا بعدتهم تردوا أغان شبدا ما كوحا فإيدا لحين وقتك هسكددوا مننا الله سبحانه وتعالى انتو إذي شيء قاس إلهي بتردي قانويا ما يعلمهم مؤغا يعني ما يعلمهم مضافة بناشا كحسنهم ما يعلم عددهم أدو يروك لوي ما يعلم مؤغا عددهم عدد كوذي تردوا مؤغا يعني إلا قليل إن يرمويه أي إلا قليل من الناس اللي جيدا وحيرا بس كم إذا مويه إتكالو قرانيسا إلا ما أركويا ولذلك قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله وحكورنا يا عبد الله بن عباس إنه عبد الله بن عباس ليه جري أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل كانوا سبعة أنا يتفضل هذا إلهي عدد كايرك أهو إلهي أصار ريبي ويري ما يعلمهم إلا قليل انت أيان كم يقاحي بوديه جري تتكي يقاننا كم يقاحي مركز وديه جري كانوا سبعة تضبع أي أهايين أصحاب الكافي تضبع أهايين بوجزمين جريويا فلا تماري حمر من أوهدود فيهم أصحاب الكهف شأن قوذي حال كوذا حكو دودي نبي محمد إلا مراء دود مويه ظاهرا موقته يعني دود موقته مويه وحكى لها حكو دودي مركا المراء وحال لهذا والجدال مارا مراء ومماراتا بالي لهذا يعني هو مرمي وضوض دود وضوض أو كلوي مركا وحلو جيدا عدد كوذا شأن أصحاب الكهف كردو ذا حكو دودي إلا وحي إلهي كاقشي مويه إلا مراء ظاهرا توحى لوجه يعني جدل أو علم كدسا إيا يقين وما حشيك علم يقين تكدسا وحوه مما أوحى الله إليك وحو ربك هو حيوذي ويا وحو ربك هو حيوذي كاكلي ويا مركا أرنكا ثم كدو ذي كرتاو ويا دوضة سيدي ذبا يعني وحى أنا حق أحين لغو مدهور ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وأساس هذا المجادلة سمعين يسوع إحقاقا للحق يعني إبطالا للباطل باطل كإنا تبرسوه حق موجسه أم بالله دوداوي بالتي أحسن هذا أنا عايتمين هذا أنا حمان جرين هذا أنا حقدك ودعين هذا حق موجك ليه مبتد كهذا أوي هاي حج عبنا هيسو أيال الربائين ونوقفوا كل دوداوي وجادلهم بالتي أحسن صاصوا رب سبحانه وتعالى لي هوي فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتح ويدين الجواب ويدين الاستفتاء وحلله وطلب الجواب استفتاء مركز كرام قف كان رضي حكا طلبيسا إنه جوابك سياد كطلبيسا ولا تستفتي الجواب ويدين فيهم في ج... في أس... يعني في شأن أصحاب الكهف أصحاب الكهف دورك يعني حالك هذا منهم أهل كتابك حقه إذا أحد قفنا حكا ويدين حايا لي إلهي بقوة ربي سبحانه وتعالى حاو قبها انتعي وهو ربك هو شيء مويه أيها تودها سؤال وحوي دين في شأن أصحاب الكهف مرحبا رب سبحانه وتعالى قوة الرمي أيها وحوذ وحوي وذني إيه ما رسيل يعني يقين الآن أيها وحكو لساني يعني ذني قلنا لا يغني من الحق شيئا مرحبا هذا الكوذا مرنا استفتاح حوي دين هذا سؤال مويه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولنها أراني لشيء شيء هو أراني وحن وحد سمين لحي هو أراني درتي إني أنه فاعل مد فلبان حي وسمين ذلك شيء قاتي غدا بريتو أيا سمين أيا سائساس بان بريه ليها أراني إلا أن يشاء الله إلا قائلا مد أراني إنا تهيمه إيه إن شاء الله مد أراني إنا تهيمه إلا الله دو دونه الله حضور دون إنا تراهديد مويه سكنها أرن وحاسا سمين يا أدون مشيئة إله الرائنين هبه نويا إلا أن يشاء الله واذكر ربك ربك آقا حس نبي الله محمد أما أيها المخاطب وحسوس ذكر جيسي إذا نسيت هديئات حلمانته هداد وحلمانته ربك آقا أمامتي مشيئة يعني مشيئة هداد حلمانته إن شاء الله لي يعني ما رأيت ربك هذا حس أيال ليه ومركا مشي إلا إمام إن شاء الله لي ويه وقل وحا في رهلا عسى وحا لأركا أن يهديني إنو إحنونيو ربي أني ربكي إنو إحنونيو لأقرب مبدوا شبدا من هذا مبكن أو قصد أصحاب الكهف إيه حد أدسكوها الشيطان فشد الحق حنونك مبكن ونادبدا كذبوا شبدا إنو ربكي إنو إحنونيو نبي نمدين وحط صنايه قال إنه إله إسيه أي الله أركاوية سداس بطل كو إرعبا لليه أيضا إله سبحانه وتعالى وحول له إرشادين إياه قفك مسلم كا هدي أو ماركتي يعني شيء سمايه أو ربه في المستقبل استقبل كيسين وحسمايه أو ربه إنه سن أرنين وحسن سمايه إياه أصدقوا أنا الراعين إن شاء الله أنا الراعين محيالي مشي أبي إلهي باشي والبابو كحرية هاي ويا وحان إلهي دورين أبي ما سمين كرتي مؤغت شيء قال إنها تبريتا سمين دونته لأن المشيئة كلها لله سبحانه وتعالى إله بقى اسكاله واحد دوري استودن مركوا ربي لها ذو قلات دورهم بقى سمين كرتا ويا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين وحابا بقى سمين كرتا ملا مركوا ربي دورهم بقى سيجا الله إيمان يساويا مركا ما دام أنا تقرنيني إن أتسيقان السمعين دونت آذان حقيقة أهبين إن شاء الله وكتقين الرائع فأسأل لي صوت مركة أيضا أي كسوة دكتي علمات وحيليهين سيدي عن خريب أسوة شيقني وحوي النبي مركة أي قريش يهودي أي سواء أمرين إني سؤاله ويديان سيدي خريب أسوة هذا لي سيدي حرمات إني ويديان واتي أي أولي مادين قريشنا أي نبي ويديسي وحي ويديين عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمره بل يرضي وركوا لأوفر ريوت تجي وقصة أصحاب الكهف خبر كودي محوها هاي وركوا لي ويويديين وحي كلاو ويديين عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوه من مارسي وريق جريه مشرق قرح قرح كصباح يضرقي تجي قلبك تجي قرح وضع جاري وملك أها حركي سمحوها وركي سي ويدي بيلاده وحد ويدي سان روحي أنا ويدي وعن الروح وسلوه عن الروح روح لنا ويدي معنيه روح أيتاي مرك أنت أي نبي بسؤالين أي نبي وحقيري سأقدركم غدا بما سألتم عنه بالربا إليه شيء دونا وحا عاد ورايستين ادي ويدينيسان بريبا نبي شيغي دونا marka nabiga ma oonan raaciin insha allah ma oonan raaciin deeniye ma oonan raaciin sida darteed ba xisaab looga dhigay lugula dagaalamay oo waxyigiiba dib uga dhacay ila 15 maalmood aan nabiga loo waxyoonin alayhi salatu wasalam marka ka badi ba marka aayadahan soo dageen oo leeyahay wala taqulanna li shay inni fa'ilu dhalika ghadan illa insha allah sidaas lagu oranay marka yaani waxa weeyaan culimada qaar asarkaas way daciifiyaan wa daciif bay dahan yaani ma arkaa saaxbirukum gadan bima saaltum anhu asarkaas waa daciif ilaana ala al-umum waxay doontaa han noqoto in la iska aan yeelo yaani nabiga iyo geerkiiba soo gale cid walba kulligeed ha soo gasho waxa la rabaa shay in aadan oran maadaama mustaqbalka aanan anaga cilmi u lahayn waxa geerkan ilaahay uu og yahay شيء أن سمينينه وحسن سمينيا إن أنا أورمين إلا إن راعينه إن شاء الله إن راعينا مولي ولذلك وحدثت نبي إنه الله ورمي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وإمام مسلم أي ورنا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني النبي لو حكوا الرمي نبي الله سليمان حليه رسولك عليه الصلاة والسلام قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية 90 امرأة وفي رواية 100 امرأة 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له أو في رواية فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون يعني وصلوا إليه نبي الله سليمان بن داود عليه السلام أيا وصلوا يري لأطوفن الليلة على 70 امرأة عاو وحان اتقيا حاسس كي يسيبه كامل وان طواف يا ايو وان اتقيا جماع وان اتقيا فضبات زمر كيدا كاملة ايان عاو وان مريا رواية وحيلية ذا مية سغاشا بان مريا رواية ذاك الوحيلية ذا مية بقل هوانا بان عاو وان مريا جماعا ولا سمينا يا ويا بقل كوذي بان عاو وان مريا مقصد كي سوا محي او جماعا وقتقيا وحولية هاي هوان كست كل جيد انا يتشوه ويل او يقاتل في سبيل الله غلاما يقاتل في سبيل الله ويل جدك الهي كنت قال لهم انا عاوة مركة اي اور اي قادة مركة ان اتقو بقل كاس بقل ويل اي دلان او جدك الهي كنت قال لهم ايان درتيت ان اوبا وافي يا ابو يري مركة وحولي هاي يعني الرواية ذا وحيلي ذا فقيل له وحلو يري رواية الوحيت المامة عند سيريني ملك تاي وحسر قل ان شاء الله نبي الله سليمان إن شاء الله رواح الماني مونا سمين فطاف بهن حوين كي واقو وذا مري عدد كي دونان هم نغذي أما تضبات سنبه أما استغاشن أما بقل عوضي بقو وذا مري هو أتجي مركز وحيري يعني مركو وضمري فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان هل هوانا بسا أور قادي انتي كالوح الماء على وشي وضعي قرار لما أركو أيضاً وحي بش إنسان جيحي سي بش إنسان كاملة ما بدلين قف بني آدم كاملة ما بقينا دلين نصب هذا شيء يعني مثل من هذا شيء وين كامل أحين أي هذا شيء وين مركي أي هذا شيء ونبي حليه عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده الذي نفسي إذا قعنتي سكس من يدبان كباركي لو قال سليمان هدو به لا إن شاء الله إن شاء الله هدو راعي لها لم يحنط باركي سا يعني مد آنا يعني ما رأيتي كبار من مسامين من نقضين حنط كمدعين يعني دارتي سبيل كفاري قدتو ايو نقول لها وين كفاري قدتو ما بحنا ديو حمس مسمية مكاسور وكان دركا لحاجته حاجتي سنة منها ليلة ايو نقول لها او يعني مارة بقل كيويل ومجاهدين تاهي وايو دلن لحيدوين رواية ذكر وحي لها ولا قاتلوا في سبيل الله فرسان نجمعون واذا قال لن لها انجدك الهي انت بقل كودة دشان اي ايضو فردوني أهدى ما أنتوا بي كبه قال الله ملاهين يعني جدك إلهي كبه قال الله ملاهين مجاهدين أي دلال الله يلمون مركا هذا الكاس وحاكا وحاكا قرنينا قفك إنو سنماركتين أو سنبهن يعني إن شاء الله الآن تدو حسن سمعيني إنو سنورمين إن إيسهي وحكستو أن سمعيني إنهنا إن شاء الله نراه نويا ولا تقولنها أورمين قفيه وها أورمين أما النبي الله محمد وها أورمين لشيء شيء إني وحشي درتي لأجل شيء شيء درتي هاو أوراني إني أني فاعل من سمين بانهي ذلك شيء قاسي غدا بريتو وحاي وحس بان سمين ايا هذه مركب غدا تانيش هذا اللي وشيلي كان بريئة كليه لو مجيلي حق مستقبل كالوجي ده. يعني الشيء في المستقبل وقت دار إله مقضي دون تضحن قطه هاوراني وقت قاس بان سمين وح مستقبل كأهويا مالك المراد بالغد وحلو جيدا ما يستقبل من الزمان اي بريتا دي بري اهيد لو مجيدا ويا بري لو مجيدا بحايا الاسلوب كاس اسلوب عرق استعماله غدا وحي كبير استعماله وحالا وحي مستقبل كهودم وزمن كتواصع لهودم غدا بيو استعمالا سيد شاعرك جاهلي اها زهير بن ابي سلمة ومعلق ديسة وكتل ما ميولها واعلم علم اليومي والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عن البوليجل ما أنت علمي جيدا نوغهي شلبي لصواد عفين وحي دعي والله سعوديه ونوغهي لكن وحا مستقبل كأيه وكذلك وكين دلاء أحيب ميري ولكنني عن علم ما في غد عمي بانه وكين دلاء مثكين دلاء بانه أحيب ميري مركها أراني إني فاعل ذلك غدا مستقبل كأيه وحا سميني وقتك صواد سعوديه وحا سمينيها أراني إلا أن يشاء الله يعني إلا حال كونك متلبسا بمشيئة الله إلهي مشي أذي سميت كل يحن أو وطئنا تايموه يعني إن شاء الله إلا تراه دموه وحك لها أرانين ثلاثة النبي اللي قوله عليه الصلاة والسلام واذكر ربك إذا نسيت واذكر حس نبي الله محمد ربك ربك أجا حس إذا نسيت هديئات هالمامته واذكر ربك إذا نسيت قلوا ماذا الله معنى كفسرا الله معنى أي كفسرا معناها كوباد وحوي آيدا واذكر ربك إذا نسيت وحي علاقة لهذا آيدا كهر ريس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ومركا وحوي واذكر حس ربك ربك أجحس إذا نسيت إن شاء الله هدي أفعل مامته مركي أفعل مامته له إن شاء الله إراه معناها سألوجينا بحي المرهة داك المامتي مركا تصوح حسوسته زمن كودونا بحن نقضي إن شاء الله راعب إليه سيداتو كلمة مثلا حداث الى الوحى سن بالرسل ميني وآت حلمانتو ثم كبعد أسوح سوستا وحث الى إن شاء الله به هذا الكاس معناها سي ومعناها كوباد ويا يعني معناها سنوى معناها الظاهر كأهي علماء الرجحان سيد عبد الله بن عباس يحسن البصري أبو العالية يغير كولو سلف كبمارتي وفسرين تو ذي كمري معناها سيدورنا يا ويا معناها اللباد وحوي آيدا واذكر ربك إذا نسيت على أقل ملها على أقل ملك آيدا كهر ريسا وح على أقل ملها لملها وهذا الحر له بالآبنين ومركا معنيه وحوي حدين نسيان أو كادعه وعبط المنطوح دور مهنه شيء بقى المامتي مكاه المامتو رب قاعد أحس حي النسيان كان عقيمة دا شيطان عقيمة ما كسي شيطان قاعد أحس قالوا رب قاعد أحس واذكر حس ربك رب قاعد أحس إذا نسيت هديئة المامتو محايا لشيطان أي نسيان كقيمة دا شيطان كنا ذكر إلهي كوها المامن صلاة بكوها المامن خير بأعمال وانا سنعد وانا قاستمين سنعد بات المامن شيطان كسوق النغنى إيه مركز ذكر إلهي حسوسه تحميد فيه تسبيح لي صلاة بي خير كي لا إمو يعني تاسا لو جينا ووحي لم يتهي وما أنسانوه إلا الشيطان أن أذكره نبي الله موسى إيه مارت خادم كيفي مركز لقوى الرميه وحوليها إن حصول استوحى إيها المنفيي وشيطانه شيطان بإيها المنفيي بوليه مركز يعني ذكر إلهي ومدرجة للشياطين ذكر إلهي مركز ربي حستا شيطانك وكافه قاني ياوي مركز ربي حالمانسان تهينا وكوس واسنا ياوي مركز قدرت إلهي ذكر جيس حسبة لوجه داوي معناها أيضا ولا تقولن واذكر ربك إذا نسيته هذه معنية وغريته راجحة هاان قادنه وحيليه عبد الله بن عباس باوحه كاستنباضي وكرسه دحضحي شيء يعني مارك استثناها اللي يراه ذا شيء اللي سور ريبا ياهي إن أي بنانتهي إن دبلو ديجي كروه مستثنيه يسي مستثنى منكو ذي كي اللي سور ريبا ياهي إن دبلو ديجي كروه زبل بير يعني مثلا شيء باكري واضح المامتي مثلا وادارتي أما هذا الباتشيتي واسكها المامتي ولو سند بحكة سوريه مركة كبعضيات حصوصته إن شاء الله بعده كرتابه ليه يعني معناها سؤد لسنه واذكر ربك إذا نسيت بوليه يعني وحو ليه إنه يستثني ولو بعد سنة واستثناني وسوري لي سنة كذب الله كذب معناها مركة يعني وحا لي لهذا أي عبد الله بن عباس ونسبيين مقصود كعبد الله بن عباس إذا ما مقصود كعبد الله بن عباس إذا ما لأنه مبنى أنا حق اللقضة عربية استثناها يستثنى منه في يعني لقد دب لقاه مددر دب لقد لقاه مبنانا مستثناها يستثنى منه وين حريران وين لك الريبين وين حريران وين لكن عبد الله بن عباس وحقوجي له يعني وحو كبحي اهدري يمارة البلنتي وحي ايو قفكاسي كبحي ابو ليه ومجي ذا اني تهي شيء ادارتي يدارتي هي كابدع اي ثواجس مركز تراه ان شاء الله مركز تراه لي كابدع اي ثواجس ذويا معناها اي امارة علماء كل شيء قوي استناها مركز مقصود كي اسود بريشدين مقصود ابن عباس معها ولذلك ابن جرير الطبري مركو كعبة وحوليها استناها ذو مستثنى منه بالدب وقد عاي لا يكون راجعا لحنس اليمين ومسقدا للكفارة ما بنقض الكفارة ذي من كاردي دمي أتود دم دابي له دارتي أدارتني مت كثورية ما هويا كم ردي ذي يوم مركز استنباط كاسي ما معناها عبد الله بن عباس لو مجهده سلا درت مركز ابن جرير هذا الكاسو قوري ابن كثير نواء ورجحي وحليه مذهب كاس أيا صحيحة وابن جرير الطبري وكتجي وحليه وهو أليق بحمد كلام ابن عباس عبد الله بن عباس كلام كيس إنه وحم بارنا أصلا حبوانان بدن أكون مناسبة هويا وقل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا وقل وحاتر هذا نبي الله محمد عسى وحال عركا أن يهديني إنه إهنونيه ربي أني ربي جيد إنه إهنونيه لأقرب مت وشبدا من هذا متكا أو قصد أصحاب الكهف في وركي فيه رشدا هنون متك هنون بدل متك جد حق هداية هنونك إنه إوافجيه بالعركاوية معناها إنه إسي رب جيجا آيات نبي من ماذا إذا تصياه أو تنكرية ما قصد أصحاب الكهف ووحيا لها النبي قالوا قرته حيا يهود مكة أسوى دينين مشركين توحيد هذا هدو إذين شابه فهو النبي المرسل والنبي مرسل بيلا مكاسة لليهي آيات هي دلائل كم جمسان إنه إلهي إسيه وحنونيه أي الله أركا مركا ربي دا قوي جيسه إنه إلهي كوافجيه يعني أقرب الطريق الموصلة إلى الرجد ودد إلهي هرون كيسكو قارسين يستد أبود واشابة إلهي ويجيسه الله أرمي يويا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا وين قادين في كهفهم قدكو ذلك كنا قادين أصحاب الكهف 300 سدح بقل أي كنا قادين سنين سنة أي كنا قادين سدح بقول بيكون نجادين سنين سنة ديالة أحد يكون نجادين ويا وازدادوا ويكرر صدينا ويزياد سدين تسعة صغار سنة أي كرر صدين أي تسعة سنين أي سدح لي بقول كدر صدين ويا سدح بقول يعني صغار سنة أي هلكا سيكون نجادين ويا هلكا مركب مددي ما لنتي إلهي أوهر بسيين لقب الله إلا مالك هردد اللي قصوا أنه لي إكسوا كعين مدني أي كجرين زمن كاف أي جيفين انتو أهم مقدار كيسو أي ربي هل كان أبو شاكي وصدح بقوله سنة ذلك مركز أحدنا وحليري وازدادوا تسعة وحي علماء إليه 300 سنين مركز الإلهي وحلو جيدا وسنبها الشمس إيه قرحنا الحساب صدب ألو جيدا سنبها الشمس هي لوجيدا وازدادوا تسعا سنة وسنبها قمرية ايها مسلمين تو اي حساب تتعرف حساب تنجنتي اي ضيحة هي لوجيدا ويا يعني ما رفي قيبنا قرحنا لترسلا قيبنا وحالة ترسلا ضيحة اي دس وقار ترسلا مركز سنبها شمسيقا مركز الله في ريو مدبع اي جيفين وسبح بقوله سنويا سنبها قمريقة مركز في ريانة او ضيحة لترسدرة مدبع اي جيفين وسدح بقل اي سقال سنبها ليلة مركز بقل كي سنة او شمس اهبا وحي بلاها شمس اهبا ضيع قرحة الحساب سبيه ضيع يعني سنبه سوحه ديرات سوحه ديرات نغلا سدح سنبه دير الله نغناه بقل كي سنبها او شمس اهبا سنبها شمس اهبا قرحة الحساب سبيه سنبها او قمارك اهي ضيح الحساب سباهي سدح سنو اي بير النقناي مركز سدح ليه بقول سنتكي وسدح سنة مرتا كتو وقبطو وسيال سنة سماء بقولك هو سدح بقولك كتلو وسدح بقولك وسدح ويك مركز وازدادوا تسعا سدح سألو لي هاي وازدادوا تسعا سوا سنبها قمارك اهي سنبها الشمس اهي قرحنا التي تدمعها ومدى ضيح اللوجي ذاوي وازدادوا تسعا يعني السقال اي كرسدينو حديث سنبها شمس قال لفيريو سدح بقوله سنو قوة ويجيبين حديث سنبها قمرية وضيح لفيرينا سدح بقوله السقال سنو اي جيبين معناها كده سألوه جيداوية ولبثوا في كهفه 300 سنين جمهور القراء وحي اخريان 300 ولا تنوينية 100 مركز يعني السنين انا ولا كردقا ياهو يعني أما بدل الأو كردية مع تبيان الأو كردية وأنا لا تويني والله بيتم في كهف قد كوردي يكون نجادين أصحاب الكهف كردين ولا كردين 300 صدح بقول أو يعني صدح بقول أي يكون نجادين سنين سنة ديالا أحد يكون نجادين ويا حمزة كسائي أي ويسكو إضافيانه وحيليهم والله بيتم في كهفهم 300 بأرمية ويسكو قبانا يعني تنوين مساران هل سويني تعدى سارين 300 بأرمي مركوا لكو إضافين ويا وازدادوا وي كرسدين 99 أي كرسدين ويا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل وحكر نبي الله محمد الله الله با أعلموا أغان شبدا بما لبثوا يعني نجاشهوا بإمتع النجاذين إله إذا كرمي محايل له الله حوليه غيب السماوات سمدها وحود كم قن غيب كود وح مقن وبني آدم كم قن لحلو ذا كم قنون والأرض وغيب الأرض أرض ذا وح بني آدم كمخلوقات كجوا وح كم قن أي رب أجي هاي ويا أبصر به يعني ما ركي محا أرك بذي الله سبحانه وتعالى وأسمع أي وأسمع به محا مقل بذي مقل بذناوي وأرك بذنا الله سبحانه وتعالى أبصر به وأسمع أي ما أبصره وأسمعه محامق البديل أو ما رفي يعني أرك بديل شيء قول بكل موجودات كان وأجيها الله وما رفي وأجيها وأركي ياي وأجيها وحكست كل يوم مسموعات ولا مقلان إلهي وأو مقلاء تاسو كلوية ما لهم ملها أصحاب الكهف من دونه الله سكبيسا الله وحانهين من ولي ولي أمعنا سبنانه أي ما لهم ولي من دون الله أبيروك له الله سكبيس أحد أمعينه أو قرقار ومعين النقضاه ما لها ويا الله بولي بوديئة أما ما لهم تبكي أي ما لأهل السماوات والأرض سمضاه الأرض المخلوق كسبنا ما لها من ولي ولي ما لها من دونه أي من دون الله ألا سكريسا ولا يشرك الله مولاجيه في حكمه حكم كيسا أحدا قفنا لمولاجيه الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا هل كان ما دام العلماء سؤال وحيوه يجيان ما دام عدد كين راسه الشيخين مددي زمن كأي جيفين والله أو شيخين يجري ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا تسعة ليه وابل عجيه وابل شيخ مددي جيفين ويقول بيين محال الله أرمى يقول الله أعلم بما لبثوا إلهي با أبه حالوا ليه وابل الله شيخين وراب الله شيخين محالوا ليه إلهي با أبويا وحيليهن علماته يعني وحي أبن جوابه وحيليه أهل كتابك يعني وحويان وحي أبيهن يعني وحي لو جيدا حانو جيدا مارتي قل الله أعلم بما لبثوا لليه يعني حديك ولد ضوضان معناه وحوي حديك ولد ضوضان أهل كتابك مدبي أي نجادين أي كمرما في ربك وشيدي وي وصدح لبقل وشمسك أما صدح بقل يسغال سنة وقمرئة أي جيفين مركة سدى سدى حدي كمرمان قل الله أعلم بما الله بيسو سدى كده وي معنى وحكا للوبكين أي الكيقان قل وحسر الله الله با أعلمه غاي شبدا بما الله بيسو نجان شهو ذي إلهي باوك بمدة لبثهم نجان شهو ذي مدة إذا إلهي باوك سدى كده وي مركة تي إلهي نوشي غيبا راعينا ايضاً انه الهي بانه ورمي تاساً انه قفلاً واركي ان مركا قادة شمالي ويا هذا الكاسدة سألوسه حليه ويا الله مركا وكورن هدنا غيب السماوات والأرض انه ليه السماوات كان يأرضه وحيالها غيبيات كان يكون لحجركم قني الله با عالم الغيب وشهادة سماوات كي أرضه أسجى غيب كأب أسجى أب كي عدي أو أغيسية أو ربي أرادي كيهي تتكاك أمبا أغانك وح غيب كليلها غيب كبني آدم كما شايدن كار غيب وحكام مقانا ليلها بالرتوح على كل ما ينميانو قرنينا ما مقانا إلهي با قرني سبحانه وتعالى مركة غيبك إله با إسكاله قرآن كان آدم أقوم بذنتهي الله أرني في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسوله الله با يعني عالم الغيب غيبك سنة متصه إلا عدو رادكي هاي ورسول مهين غيبك ذكا ساكور كبو غقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله أرنكو تم إلهي بلو علم سبحانه وتعالى ويسر له إلهي وحوليه غيب السماوات والأرض سمضاه الأرض وحكمك علم ذا إلهي بأسكله ويسر علم يعني غيب السماوات والأرض وعلم ما غاب في السماوات والأرض سمضاه الأرض وحكمك وقال شهو ذا إلهي بأله وكور قبه أصنع بهم أصنع به أي ما أبصر به أبصر به أي ما أبصره يعني أرد بذنى وإلهي محا أرد بذيي يعني وحوي لكل موجود ما أبصر الله لكل موجود وحكت كل من أرقي وي الله وأسمع به وأسمع أسمع به وي ما أسمعه وي ما أسمعه لكل مسموع محا مقل بذيي شيء والبكل جيسة أولا مقلاه محا مقل بذيي وي مرك الله سبحانه وتعالى شيء والبو أركيا وون مقليا وحدي يدا وقرصوا الحج سنة لما أركويا ولذلك ابن جرير الطبري مركو ماشان كو الرمي وحوليه يعني أسمع به وأبصر وحنجر أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع وحوليه وذلك في معنى المبالغة في المدح وأمان تلوح الديران يا الله مقل كيس سيده واسعية أرجى سيدة واسع ويهي أي بمعنى التعجب والمبالغة في المدح أي الله سمعني مرك أسمع به من سيغ المبالغة أي كم التهيسدة أفته سيغ المبالغة كم التهوية ما لهم من دونه من ولي ما لهم ما لهم تان إن أصحاب الكهف لهم تان لقدقوا إيه المخلوقات كأدم السماء أهل السماوات والأرض لقدقا لماذا هو نوبا نان تهوية لماذا معنى بالله معنى ونا سوي ما لهم أصحاب الكهف ومسقنان من ولي أي ولي ولي أمسقنان من تواتي زائدة للتأكيد أيدي جرين ولي أمسقنان من دونه أي من دون الله ألا سكريسة أحد معينه وأقرقاره ما أي لهين إله الله كليها أقدر جاري جريه ولقوه هو الله معين كودي ناصر كودي هو الله أما ما لهم ما لأهل السماوات والأرض فما لها يا أرض ما دام هذا الصوت شيء ذكر كود أهل كود ذكر قصة جري ما أي لها من ولي معبود أو ناصر إيه معين إيه ولي أؤه وأمر كود التوليه من دونه أي من دون الله الله سكريس ما أي العوية ولا يشرك الله مولاجن الله سبحانه وتعالى لا يشرك مولاجيه في حكمه حكم كيس أحد قصلا لما ولاجيه ومرك ولا يشرك قراءة يعني مارتي قراءة الضبابة وأخريان إلا ابن عامر مويه ابن عامر ما هي نحبك لو ولا يشركوا بي أخريان أيضا اللوجيه الله النافية اللقبقه بمعنى الخبر نلوجيه الله مولاجيه في حكمه وحقه حكومة ياهي حكم كيسة إمام الكيسة أحد القصن لما وذاجه مرك حكم كأسرع إسكالوي وحكا لأو حكم كإلهي اللو ذاك كون كان المجرم أسرع وحلاليه أسرع وحرمه أسرع وحجليه يعني تاسا اللوجه ذاوي حكم كإلهي كل يبا إسكالوي إلا وذاك كرتاه مجرتوي ابن عامر يسرعه في آخرنا ياه ولا تشرك ولا تشرك في حكمه احدا او كبغا يا خطاب او ما عرف النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام تابو كبغا ولا تشرك وداجن في حكمه الله حكم كيسا احدا اذنها لو وداجن قفنا الى حكم كيسا هل لو وداجن يعني صافو كلوي بل اله سبحانه وتعالى اكل يل او شركي وداجته او سمين يعني وح الله وحي حكم كيسيه شوائب الشرك يؤدن كفقية كخالص يلوية حكم كإلهي سبحانه وتعالى أمشا يعني اللهم وقش يدي وحالي رهدا وحو كل منيا وح الله وحو إلهي حكمه أؤدن بلوجه ذاوية وحسوق لي التشريع إنه إلهي إليه الله باوح جديه وأرنكر هذا حلال وهذا حرام هذا جائز وغير جائز يعني إلهي وحو جديه الدين أو كبقى أيها الدين وحوص رب الدين كبقى دين معها وحاسو أم أي لوجه ذاوية سيد الله القرآن وكل أيها إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه حكمك إله بأسكال عدك لوله مجرته وحور أمري أسلم ويحدك لاتينا لعابد الله حلي ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير عقيده يسوحيك التوصل إلهي بأسكال سبحانه وتعالى ويه مرك ولا يشرك في حكمه أحدا وحيث سنيسا قف مخلوق أحينو سن أرنكري أنا وحن جديي أنا وحن حلاليي أنا وحن حارانتنيي هذو يلاحظه وقف مناجعه إلهي للدوري سبحانه وتعالى حكم كيس إلهي أسكالها خلق كيس كالقوة للنقضي قف كل الدوري قول لقناي ولذلك ذاتك شياطينتا إيه كفارتا وحيالها قوانينتا أي سمييان وقوانين كفر يوي وقوانين كفرية قالوا ذا وحق إسمائيات وحكم أي كبكتان وقوانين كفرية مسلمين تأذى العبد أسقوا مسلم كو أطيعنا أسقونا مشرك مثل هو نقنية مشرك وأسقوا كلاساء أيو نقنية وشرك مقلية وقوانين تسقوا كو أطيعه حتى يكفر تاهي مخالف لكتاب الله تاهي حتى كو أطيعه أسقنا شرك مقلية محايا لي وحنقنا شياطين تا مشركين تي وحيئوا وحيون جرتي ذبي حدا ناف كلا قلص إنه أيد أكثر حرام كيا مسلمين تمك حولها قلان حرام وايدي يجري وحبنا بين ميتدا إن أبنا نتاعك ميتدا بختك إلهي ذا جور عيني دي يجري ساس أورنجري تي إلهي جور عنا ويكتجيا مدا أيه جور علينا وعنا يا من مسلمين تكد عايدي يجري ما كثائنا يتهي كفر إنا يتهي إدي قاطع لنا الشرك كجرته الله ناشى لي وحوليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حديث قطع إعلان وحن أي سميات مجادلة عن أي وطن إذن كل الدوديان إذن كمشركين تيبات كميتهين مركز كفار تحديد لقوة طيعه قوانين مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لغو أطيعائي لغو كفرنا أيوه وكفر أيتهي بل عبادة أيتهي بكي أرنسان سميهي مركي لغو أطيعائي لغو العابد أيتهي وحاسسنا أيوه حديث كعدي بن حاتم رضي الله عنه oo nabigu ku yiri markuu akhriyay ittakhadhu ahbaarahum wa rubbaanahum arbaaban min duni llah, ayda markuu nabiga akhriyay wuxuu ku yiri yaa rasuulallahi innahum lam yacbuduuhum, ma aynan caabudin axbaartoodii culimmadoodii iyo suufiyaashoodii, ma aynan caabudin ahlu kitaabkii, anaa nasraani ahaan jira ma aynan caabudin buu yidhi. Markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi innahum axalluu lakum lxaraam waxaramuu calayhim lxalaal waxaramuu calayhim lxalaal fatabacuuhum fadalika cibaadatuhum iyahu, yacni waxay u xalaaleeyeen wixii rabbi uu ka xarimay, waxay u ka xarimeen wixii ilaahay uu u xalaaleeyey bay ka xarimeen madaxdoodii iyo culummadii iyo maaragtay dadkii la midka ahaa, markaasay ku raaceen raacitaankaas ayaa cibaadadoodii ah buu yidhi maaragtay, saasuu kale buu odhanaya. Marka qawaaniinta marka oo wadciga ahee qofka mukhaalif lilkitaab wasunna ah, yacni waxay culummada u kala qaadaan laba loo kala qaaday, qawaaniinta la yidhaha alqawaaniin alwadciya kulliga duuduub ahaan looma yidhaahdo, waa wada kufri lama yidhaahdo, qaarna waa lagu gaalooba qaarna laguma gaaloobo. qaarka lagu gaaloobaya yacni waxa weeyaan oo qofka uu ku kufrinayo sharcigii ilaahay oo taabitka ahaa wixii bedelayo oo ay qawaaniin bedeshay ay la yimaadaan, kaas ayaa wuxuu noqonayaa midka kufrigaabuu noqonayaa weeyaan, midka qofka uu ku gaaloobaya ayuu noqonaya. Masalan waxaa la baneeyey khamrada ilaahay xarimay soo maa, khamradii waa xalaal bay yidhaahdeen baarlamaankii, baa intay fariisteen waxay khamradu waa xalaal, waa kufri wey, lagaalo waa u xalaal wey, way xalaashadeen. adiga muslimka haddaa xalaashato ku adeecdo waa kufri weeyaan. waxaa tidhi zinadii xaaraamta ahayd oo ilaahay xarimay baa ii xalaala baa tii, waa ku kufrinaysaa, waa taas sidaa tidhaahdo. waxa weeye raggii iyo dumarka dhaxalku waa isku mid, ee ma ahan lidakari mislu xaddi lunsiyeen wax la yidhahda ma jira haddaa tidhaahdo, oo waxaad tidhahdaa haweenta iyo ninku nisfi nisfi way u kala qaadanayaan xoolihii, waa kufri, waa ku gaaloobaysaa, waa ku kufrini. taasoo kale haddaa la timaado waa gaalnimo wey. waxaa ka mid a haddii ilaahay wuxuu baneeyey tacadudu zawjaad buu baneeyey, inuu ninka guursan karo hadduu awoodeedii leeyahay afar dumara afar xaas inuu guursan karo, haddaad tidhahda maye ninku waa inuu hal naag guursado, ee maaragtay naag kale hadduu guursadana waa jariimo dembi buu galay, aad tidhahdo waa tabdiil oo xukum ilaahay adiga aad khilaaftay wey, waa mukhaalif likitaab illaahi wey, waa ku kufrinaya qofku weeyaan. waxaa tidhi gacanta in la gooyo tuuggii saariqii haddii tuugadii ku caddaato oo bayinadii la helo lama goyn kara haddaad tidhaahdo, yacni in la gooya waa xaraama ma banaana inaad tidhaahdo, waa ku kufrinaysaa. rajmigii iyo qati maarata maxaa layidhaha darbigii zaaniga, qofka zaaniga la garaaco iyo yacni maaragtay hadduu zaani muxsan yahay rajmi lagu dilo iyo haddaad tidhaahdo yacni maaragtay waa shay aan banaanayn, waa ku kufrinaysaa. marka qawaaniinta loo jeedo ee wadcigaa waa waxa kitaabka ilaahay iyo sunnada khilaafsan, qofka markuu xalaaleeyo oo ku kufrinaya. haddii yacni loo caddeeyo bacda qiyaami alxujati calayhi oo la helo intifaau lmawaanici iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa tawafuru shuruudi waintifaau lmawaanici ahlu sunnaha ay dhigeen, markii la helo labadaa la helo kabacdi qofka hadduu ku tacamudoo ku gaaloobayaa wey. qawaaniin waxaa jirta aana lagu gaaloobayn qawaaniin wadci ah, masalan dowladaan maamulkeedii yacni wasaaradan sida loo maamulayo, shaqaalaha sida loo maamulo, yacni maaragtay qawaaniinta jidka sida loo maro, muruurka iyo maaragtay traffic-ii waxa lamidka ah, yacni guryaha oo kale iyo wixii lamid a, waxyaalaha qawaaniinta la samaysto kale oo aanan mukhaalif lilkitaabi wasunna ahayn laguma kufriyo, waa qawaaniin wadciya, bal waa loo baahan yaho, bani aadamku waa u baahan yahay wey. laakiin dad baa arkaysaa iyaga inta duuduubaan waxay leeyihiin, yacni waxaa arki jirnay waayihii fikraddan takfiirka la yidhaahda ay soomaaliya imaan jirtay toddobaatanaadkii aakhirkiisi jeetimaadkii bilowgiisii, dhallinyarada maar takfiirka qaateen xataa baalkan traffic lightka la yidhaahdo ama ishaarada la yidhaahdo soomaaliya isumaan faraha tidhaahdo, hadduu baska u istaago baaquut waaye leeyi waa kufri, waa laga degaay, yacni kufri waa looma hogaansamay leeyi. uniformka iskuulka haddii la qaato waa shirki weeye maaratay, waa gaalnimo, waa taaquus loo hogaansamay wey, iyo wax lamida bay samayn jireen. waxyaalahaas oo kale wax macnaha ay leeyihiin ama lagu kufriyo maahan, haddaan muruurkan loo helin, haddaan baabuurta la kala hagaynin oo qawaaniin kale hagta jiray, yacni ummaddan xayaatadeeda maba socoteenba, maba socoteenba maaratay. marka sidaa darteed waxyaalaha qawaaniinta aanan ka hor imaanaynin sharciga sida kuwaas aan tilmaamay oo kaleeto laguma kufriyo, waxa lagu gaaloobayana waa kuwaas markii qofka loo caddeeyo hadduu ku tacamudana ku gaaloobayaa wey. marka xukumka ilaahay subxaanahu watacaala asagaa iska leh wey. walidaalika weliba culammada aad waxay yidhaahdaan waxyaalaha nafta ku siman mujtamaca نفطه كلا وحا خسيه أبحاره كلا وحا خسيه عرضه إي عقله كلا وحا خسيه دينك أو كلا وحا خسيه حدي آد كتابك إلهي سنة النبي آد كقادنين إي قوانين بشريه خلاف سن كتابك إلهي كقادتا وحاد قفك أسوق لي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هل كانت أي سوق لي يوين قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون هل كانت سوق لي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة هي وحي لم يدعى آيانها أي قفك سوق لي يوين ولا يشركوا ما وذاجيو الله أو ما أقول الشركة في حكمه حكم كيس وحكم حكومية عبادة ذي سأيوه الرئيس توعيدك أوه الرئيس أحكامك أو جذيني وحسادا أحدا قف ما إله إلا ما وذاجين سبحانه وتعالى وين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل آخر النبي الله محمد ما أوحي إليك ما شيء آخر أوحي لوحيودي إليك أذيك اللقو وحيودي ومن كتاب ربك ربك على كتاب في ساعة لا مبدل من دوري لكلماته أي لحكم كلماته كلمات الله أوجدي حكم كوذا من دوري أو بدلاه موجود معه وحجر معه وياه ولن تجد هل ميسد يعني ما ركتين نبي الله محمد أيها أم أيها المخاطب وكان للاحظ ليوم من دونه مرحبا إلهي كلمات كيساء دوري سؤد بدش اسكو بيضاي من دونه أي من دون الله ألا سكبي ملتحدا مكان بدباد ما لا تكئي لتؤد كبدبادا هل ميسد بو الله لي سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك اطلب عن الله معنى بوالغو الشيقة بمعنى القراءة إلا يراه بسيطة حد عام مرني أخري أو دكي كتابك الغوسة وحيودية وقرآن كي كد الأخر يؤشد وحياله تحديث وكجر أوامرتي نواهدي حلاشي حرامتي كد الأخر بان لي أما إلا يراه وبمعنى الاتباع بالوجه واتل الراء ما أوحي إليك وحي الغوسة وحيودي من ربك حق ربك من كتاب ربك ربك هذا كتاب كيسئه وحلقه وحيو ذي الراء إلا يرى هذا اللبادة معنى والله معنى في عوي بمعنى التلاوة إلا قدقه أو قراءة ذي بمعنى الاتباع إلا قدق الراعتان كي اللبادة معنى بموكوفة سرانوية مركو وحوي وحد راعباه أوامر تيسا إيا نواهي بيسا أحكام تيسا كل الراعبة لوجينا وحيلا مثل آيات في سورة العنكبوت كجر توكلة اطل ما اوحي اليك من الكتاب واقف الصلاة او كالعيدات اي لمعنى تايوية لا مبدل من دوريو لكلماته الله كلمات كيس احكام تيد من بدل كراهي مجرو محايا لكلمات الهي ويدا ما يسترينه حق الرون اهانا ويدا ما يسترينه حق عدل اهانا ويدا ما يسترينه عدالة اهانا ويدا ما يسترينه سلع الله بأهره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام بالإلهة اخبار تأيكاه الله يسوى صدقه مكا خبر كاس قف بدلي كره او كذب كبير كراه مجروي لا مبدل لكلماته الله خبر كأول رموى صدق سماء وروي مبينين كراه مجروي الله يعني مارت احكام تأوجده وعدلوي كلمات كيس وعدالته مجور كبير كرأي الظلمي لما اركوي لا مبدل لكلماته كلمات كالله من دورين كراهي مجرويا ولن تجد من دونه ملتحدا ناشا ولن تجد من دونه ملتحدا ابن جرير الطبري معناه اقف سريو ايا وناسننا كدقنا وحلق هري اطل ما اوحي اليك من كتاب رب كذا انا راعنا ولو جيدو حبي اذن كتابك الهي وحوك امر يراعن اما اذن دسك كد الاخرين اذن حق اشيقين ولن تجد هل ميسد من دونه الله سكبي ملتحدا اي مكان الالتحاد مال اد كل حتى اد كبت بادو هل ميسد عذاب الهي اد كبت بادو مكان اد كبت او كنو متد كعيرتاي عذاب الهي كبحثتا هل ميسد ولذلك ابن جرير الطبري وحوليه يعني يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب رب من كتب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا سكر لم يتعبوا لي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وحي لقوصه دجية دك جارسي حق ربي لقاريسه دجية وإن لم تفعل هذا دك حق أشيقنا هذا القرآن كنت الآخر منه فما بلغت رسالته. الله رساله كوزه دي بدك ما هذا جارسين حقي ما هذا أشيقنا أي لم يتهيويا مركا ولن تجد هذا دعوه إيا حقي تبلغ الرسالة الجارسي ويتو ولن تجد من دونه الله سكذي سهل ميسد ملتحدا. الالتحاد أصل الملتحد وحالي لهذا ومكان الالتحاد لحدي أصلحان وحالي لهذا يعني وحالي لهذا واللحد في القبر سمار قبر يمرك اللقضة إلى بقى بالأخرى لقضة مرتحنا اللقضة إيل باليران بدنا مرك اللقضة قبر قال الدياري بعد ذلك قبل القبر لقضة مركاسة اللقلية نالا عقار كودوية حكاسة قبر قال اللقلية مركا كاسة اللحد قال اليران لحسنا خوصة خوصة اللقلية دولكم مركو أدقي خوصة خوصة اللقلية أي اللحد قاس اللوجي داوي مركا نال آت كلها حطوه وقد حقك إلى تأمنه ليجد. ولذلك قبك ملحد كليل هذا الملحد وحال إلى هذا المائل عن الحق وعن دين الله قبك دينك إلهي كله حذي حقك كله حذي ما ملحد ليل هذا ودينك كتبه والله حذي وياه ومن لي حذي حقي كله حذي ليل هذا مرك ملتحد يعني وحال إلى هذا واسم مكان ظرف مكان ملتحد المكان والالتحاد لأن ظرف مكانك هي ظرف زمانك هي مصدرك هذه غير ثلاثي او نقضه سبع حرف كبدا او نقضه رباعي افر حرفي شم حرفي اللي حرف او قاره وغير ثلاثي ليرادة وحلوك انا وزك مفعول ليرادة بيكوة دي ماذا سدح ذو نظر مركة ملتحد يعني بمعنى مفعولة لو جد هذا اسم مكان ويا علماء مركة وحيليهم قصة اصحاب الكهف قارة وحيكو درام وطلو ذا اخر كذا الى حد كاسو كو اكتاي محايا لي وطلو ما اوحي اليك من كتاب ربي كذا وقصدي أصحاب الكهف لقوش يجدد كنت الأخر كلمات إلهي سيدو قصدا أشيغين عدو رنكر تامالك الله بامارك الصدق يرنبو كور رمي ويا تم أي آيات أنا أقول دم بيسو أي إليهين أي آيات اللباتين اللحظة ونهرقص وشيغنين معها وآيات سيدو شوكاني يوكل أولي آيات اللباتين يتضبات أي آيات دم بيسو أولي مركا فريو حمس وشيغني قصدا الفوائد فربغان إني إليها قصة أصحاب الكهف هل كاسي كؤلتاي فوائد إن شاء الله تعالى وحي أن تقارنا أيام كشيغينا فوائد فربنا بلغة قاتا قصد عني ويا تنبوه الرئيس وحوية إنه واجب تهي قفك مسلم كأهي دين كيسي عقيدة دي سئنو حدستو ولو حد حد قار سيسو إنه أهل كيسي إيا ودن كيسو أو كتك وكي جرو دبا حد قار سيسي دين كاذا مرحد اللقات اتنين أيو إنه الله عرقه سيدا أصحاب الكهف جابوا قدك أو قلت لأن فرارا بديني أي أعرين قدك أو قرين هاو لغا قادنا يا وي وحا لغا قادنا يا إلهي درتي قفك وقفك جروده ودين كيس إنو أبد باداه تقنا إنو سن إلهي ضيعي من سبحانه وتعالى ودين كيس إيه بدن كيس إلهي أحد لنا ولغا قادنا يا وي محايا ذي يعني مركي مارتي فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا هذا الكاسي إلهي رحمة إلهي بيه لان الله نبذل كودي وأبد بالي ومارك دين كودي مركي الله سوى عرين بذل كودي وأبد بالي دين كودي وأبد بالي صدح بقل سقال سنة وكمرية أما صدح بقل سنة أي جيفين أو واحد تغير يتبدل عيسان كدعين أي مارك إلهي أبد بالي نيوية هانا والله قادنا وحالك قادنا مركي فتن كمادو يعني ذاتك أهل فتن كأه إلا لقفوا ذلك فتنة مركي أمدا فتنية سنتاي أما شركة يكون فتنية سنتاي أما قتل يكون فتنية سنتاي وضب مسلمين وإسلامين أيهين إن أنا لما شاركين إن لقى قيب قادنيني اعتزال لقى سمين محايا الوحي لو إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف شركة حمق ذلك فتن وحى الله وحي دين كهذا أمدا فتنين يتوقتاي وإن هذا كقيب قادنيني حبيهم يعني ما أردت الرير كيجي الرير كلا دريو عن كيف قاتو كتم والقف وقاد والقعر حبيهم يعني ماشان جبهه كله التمي اني انا كرسي جاي كراسده وداد ما هي ديق مسلمك على دردره ديق مسلمك مارت انا كرسي دينع كراسده حدين لانه هو هي الغايه التبرر الوسيله لما اقل واحد لها وسيله حرام ان مرت لما اقل ديق مسلمنا دادنا كرسي غاريا ايضا لو ما اقل واقفنا انه قف كفر يستل دونيه ويا waxaa laga qaadanaya kelimada haqa inuu qofku cadeeyo oo dadka haqa u sheego ayaa laga qaadan waxa yar markay boqorkoodi hor istaageen allah muxuu yiri subhanahu wa ta'ala id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idha shatata shirkigoodi bay ku radiyeen tooxidkoodi bay muujisteen laana waxa la yidhaahdaa waa kelimatu haqqin inta sultani jaair كلمة حق الله شيخه وأفضل الجهاد في سبيل الله حق الله منك معرفي جائر كأهرتي صلى الله عليه وسلم يعني الله عدية وأفضل الجهاد ويان مركو حالك قادني قفك إنو ديكره وحق الله عدين كره وأفضل الجهاد أهويا وحالك قادني حديث شيء أو اشتباه كاقره وقاد معنيه إذا قروي له إنا إلهي أعلس عالم كذي أدو أعلسه مركو إلهي أسون وليه ونفس الوسوع إليه وحوليه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم مركز دنبعي أركان يعني وحي لهذين مالين أما مالين قار كيبان نقاني مركز إسقان قبتين ويقرن وأين مددن عبارتها يا أركان نحي لهذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ربه ناؤك يعني مارك أنت تكون نقاتين إلهي بقرمين marka waxa la rabaa shay gaad shay istibaah ka galo oo aad ku cadeyn macnahooda iyo xukunkooda aadan garanayn wallahu a'lam inna tara ilahay baa yaqaano ee aadan jawaabti ku dhirranin adona cilmi u lahayn inaad ka jawaabto taana waa lagu diiday waxay soo galeysa alqawlu ala allah soo galeysa allah wuxuu san qoran oo ku tiraahdo ayay soo gali weeyaan waxa laga qaadanaya yaani ma aragtay inay waajib tahay xalaash in la qooto baa laga qaadanaya شيء حلاش اللي يراد إنا قوته وقود كذا إيه مشرب عبيتان كذا عنتان كذا إيه مسكن كذا إيه كل إنا ونغضه شيء حلال إنا ونغضه أي على قاعدناه حي علي مركي أي درين منك أيك كل دها أو أي العكس يودي درين وحي ويدي ثين يرهدين فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه قفك أقو حلال ميرت كبدن hama oga soo gadeen raashinka nooga keenin nooga qofka nooga keenay yiraahdo marka halkaan waxa laga qaadan xalaal qofka inuu quuto inay shay aad iyo aad u weyn ay tahay weeyaan bal ducadaado la aqbalo waxay ku xirantaa xalaasha aad quudato iyo ku xirantaa weeyaan waxa laga qaadanaya gaaladu markay ka awood badan tahay awood ay yeeshaa inay samarna ku naxariisane raxmad inay san gaal ku galeynin laba mid inay tahay inuu soo ku cadaabayo ku dhibo oo nafta uu ka gooyo sida uu ku dhimato ama in maaragtay maxaa la yiraahdaa diinkaada aad ka noqoto labadaa wax ka dhexeeya inaysan jiraynin mar hadday qalabada iyo libta ay ka helaan maxaa yeelay ayaga qisada ilaahay leeyahay innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciduukum fii millatihim mar haddii diinka aad ka laabataanna walan tuflixuu idan abada ورجي مقولي سنة لأن كفر بعد الله لو ارتكتين قيامه مركة جالك إنو سمر مقفك مسلمك مركة كغالب نقدان كأت كادان رحمة أقلين ودكتهين وقوموا قطاعي هذا واحد فلسطين مساكين تاهيستو ووجد نحسان بيو سنيني حوين يسن أو أبييلين قرور بيسن أو أبييلين وييل بيسن أو أبييلين مساجد إيمال يسن أو أبييلين وقوة إبر كدقيوه يهود مركة مسلمين تكأت كاتي وكأت أحسان رسلين وكذلك احمار مركه شمالي جوين ايتوبيا دبك اي امده او غيسن جيرين غري هودي ججبيه مساجد دودي ججبيه ددكودي لاين دبدن او غيسن لانه كفار كون حريصا ماي مركه تانا وا لغا قادنيا ويا وها لغا قادنيا ددك مسلمين تاعي مركه في مرحله الضعف في جيران قلت هاد درنجي اني مدارات سميا ايسن عدو غودي كاود بدنا ايسن مارتي يعني ايسن مسكوس او ببعضين ايسن سوفر يستاقين ايوه تبر لحينا والله قد قادنا محايا لمركي قفك ديريين محايا لهذين قفك اي ديريين وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا وقفك بحياهي هحيا ليستو قال ذي بقصع داي مد اذنك اذن كم اذن يوسن اغيسين احد ايه كم اذن يوسن اذن اغيسين يعني قفك انه اساس تروح ايال الرباء مركي مسلمين تمرحلة بعض كل جيران إن المسلمين تويلات أسوى جيدو لما أقول حبدا توريسا أدون تبر لحين أود آن لحين قال كا أود بذن وكا حب بذن بعدان دارسان إيسا مركز أمد كسوف قامين إيسا بابئين إيسا مركز ويلات أسوى جيديو دمار أسوى جيديو أدون وحاك كقبن كرتال عارض كانوا والله قد هذا نية نبي جينا وانو قد يساد أكتين إن أصبر أسوى جيدو لما أقول بحوير لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه بوير رسولك أرمي عليه الصلاة والسلام قصك إنه نفسي سدوا لياهي ما حبوا نبوه مركز تالي وكيف يذل نفسه يا رسول الله سيبوا نفسي سدوا لياهي أما يتعرض مالي ما لا يطيق وحسن أود ولحين أيها أسكوك اللي فيا أو رادنا يعني مركز إنها ذاتك مسلمين تويلات أسوى جيده يعني مثلا وحيالة صومالي كدع عيوك لتوحى البيجري قالوا أحمر إتوديانك هل كان مرهي بامد قوري جلاش إنتو استاذبوا وحل حبكو توريا مركز إيري لا تضبطوك البيجة إبر لقديه إبر حافظ غدا أصيقنا وشي عرار وشي بحثنا يعني مركز إن ذاتك مسلمين تويلات أسوى جيده لما أقول سياسة شرعية نكمد ما أهويا وحيالها لقى قادنا يوم وحكمت أما وقتها مسلمين تو مرحلة القوة جوغان مرحلة القوة مركز جوغان أود ليين وعدو وكهين يسرين وحاول ربا آية السيف إن كنا قما وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة مركز أود ليلة حدانا بلحين مدارات إنا سمي سوء كل حلاحته هيا لقى الربا ويا وحالقى قادنا يا وقسما عنك قادنا إنا إن إلهي سبحانه وتعالى أو تصي إن الدليل أتها أصحاب الكافي البعث والنشور إن بسكو مركي بنتان ببديد لصون أولين كرو إلهي صون أولين كرو هي لقى قادنا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يعني إنه مركي دكا صدح بقوله سنبه في أي ربي صون أولين قفك أبابا أين سنوك لا تأي ربي صون أولين كرابا لقى قادنا وحكروا لقى قادنا يا مساجد إنانا يعني ما عرفت قبور لقد دقنين وقبر جاي مسجد إلا كالفقينا ولا قادنا إياوية حيا لشرع عديننا يعني ماشي فقالوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ما هن للمدح لو مش يجب أن للذنب لو مش يجب عيب ولو عيبين يا حق الدين كان عيب وكيا هنا أنا قبر مسجد لقد دقنين أيضنا تسينيسا يعني محايا للنبي يقول لعن ذو حويري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا يهود هي النصارى إلهي هل لعن ذو قبور أنبياء ذوي يستقي صالحين تاها أي مساجد كالستين حيش وحيلا ذي يحذر ما صنعوا وحي السمايين بو وقدق النبي عليه الصلاة والسلام ويا وحالك قادنا يا قسمني قفكوا إنوسا أران وحوا بالرسل مين دونه وأن يلي إنوسا بهم إلا إنو إن شاء الله قدر مويا وح الله وح مستقبل كسمين دونتو إن شاء الله سيدا سيهيلي وإنا كرابة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وح الله قد قادنا يا إن هذا الجدل عقيمه وح فإذا كإمام يجري إضاد يمر إنه قفك مسلم ككف هذا بالرغم حيا لي يعني الله حوليه أيضا سورده ونغشه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة تاسع الله قد قادنا يا ولي ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا بيت يعني جمال قارياش إذا يا رب القاضية قفك حق بها الشيء مرنك كتبه وضوض كتبه حق بها كتبه قاس يا رب القاضية يقولي مركة ثانوة لقى قادنا وحانا حق أحين وجادلهم بالتي أحسن بالرباة لأن ضدك أهل الأهواء أهل البدعة وعلم الكلام كذلك مارة أهل الكلام كالبيجري وحي كل من واجد الكعيدات داسي كل من ويا وحالك قادنا يا أيو كريتو هذه آد وحال مامتو شيء هذه آد حال مامتو إن الإله حسك سبحانه وتعالى يعني مارة هذا إن شاء الله حال مامتو إنا كذبك ينتو أما هذا وحشي ذا وحكو حال مامتو إلى ذكر الإله إطاعبي هذا سوى بالدكتنا وعلى قصو قادن واذكر ربك إذا نسيتني هذا سوامر بي أو كري أي لم يتعي waxaa kala laga qaadanaya waxa la yiraahdo wakaalada qofka inaad wakiilan karto sixatu tawkiil wakaala inaad qof wakiil ka dhigan karto fil bay'i wa shira ina wakhuu qado waxna ku soo iibiyo inaad wakiilan karto wakaalika sixatu sharika in dadku ay shirkoodi karaan shirkad la sameysan karaan oo laba qof iyo ka badan ay shirkoodi karaan ayadana qisana waa laga qaadanaya waxaana daliil u ah ay culimadu u dilishanaya fadcatu ahadakum biwarithikum hadhihi ila almadina قفك على ديري ووكيل ويه وحبو أسو قذي يبيع بأسو مينيه ثم خالهم أي وركان يسكون درسلين حول يسكون درسلين مع يقع سلا لهوية مارك انت تصوئذن وأحكام غير كذا فوائده آدو تربدا أيها قصدنا لقاء ذنيا هوية. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله.